بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا وإياكم آخر سورة البروج. يقول ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول ربي عز وجل: هل أتاك حديث الجنود؟ والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يدخل في هذا الخطاب. هل أتاك حديث الجنود؟ وهذا أسلوب تشويق لمعرفة الخبر وتأكيد على أهميته، فيأتي على شكل السؤال. وهذه الآية تشبه آية أخرى في قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وهذا من باب التشويق، لما تقول الإنسان: هل تعلم أنه حدث كذا وكذا؟ فالله يقول: هل أتاك حديث الجنود؟ كأنك تقول: أي جنود؟ ستشتاق لمعرفتي الخبر. فأي جنود هؤلاء الذين قصد الله في هذه الآية؟ قال تعالى: فرعون وثمود. إذن هذه الآية تفسر الآية قبلها بدليل أنها في مقام البدل. وأخذنا في أصول التفسير أن الجملة البدلية تفسر الجملة قبلها. هل أتاك حديث الجنود؟ أقصد فرعون وثمود. ولا شك أن فرعون كانت له جنود عظيمة، حتى سماه الله فرعون ذو الأوتاد، أي الذي ثبت عروش مملكته بقوة جنوده. ثبت عروش ملكه بقوة جنوده، كانت له جنود، حتى أن الله ذكر فرعون وجنوده في أكثر من آية، لم يذكر غير فرعون بهذه الصورة. فأخذناه وجنوده. اذكر الله جنود فرعون كثيرا، لأنه كان حاكما بقوة جنوده. فهل أتاك حديث الجنود؟ أي جنود؟ فرعون وثمود. وذكر الله ثمود. والسؤال الذي يقدح في الذهن الآن: لماذا خص الله فرعون وثمود في ذكرهما في هذا الموطن؟ طيب أين عاد؟ أين قوم لوط؟ أين قوم شعيب؟ هنا يقول بعض أهل التفسير: وذلك لأن خبر فرعون وثمود بالخصوص كانت العرب تعرفه في جزيرة العرب. من أين؟ قالوا: أما فرعون فلأن العرب يسكنون مع اليهود، واليهود كثيرا ما يحدثونهم عن فرعون وكيف نجا بنو إسرائيل من فرعون. فالعرب وإن كانوا على جاهلية لكن عندهم أخبار فرعون وماذا فعل الله بفرعون. وأما ثمود فلأن ثمود من العرب البائدة، فالعرب تعرف ثمود. طيب وعاد؟ لا، عاد لم تبقى لهم باقية. أما ثمود وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بجوار قوم لوط، فكانوا بطريق الناس ديار ثمود ثم ديار قوم لوط. فكانت العرب تعرف قصصهم لأنهم من العرب البائدة. والله أعلم من هذا السبب الذي جعل الله يخص فرعون وثمود. وهنا يأتي السؤال، ما الذي يجعل الإنسان مع شدة التعذيب والتنكيل بالمسلمين يثبت؟ ما الذي يجعل النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة الأذية للصحابة يثبت؟ ما الذي يجعلنا الآن مع شدة العذاب الذي يلقى على رؤوس إخوان المستضعفين في شمال غزة وفي غيرها، ما الذي يثبت هذه القلوب؟ لماذا لا نتزلزل؟ لأننا نعرف قصة ثمود، نعرف قصة فرعون، وهؤلاء الآن يسيرون على طريق فرعون، يبطشون في الأرض ويتجبرون ويقتلون المستضعفين ويذبحون الأطفال، يسيرون على طريق فرعون في الاعتداء على الأديان والاعتداء على الأنفس. إذن هل أتاكم حديث فرعون؟ هؤلاء سيصيبهم ما أصاب فرعون، فيكون في تسلية للمؤمنين. نحن يصيبنا التنكيل، يصيبنا العذاب كما كان يصيب بني إسرائيل الاستضعاف، فماذا حدث لهم؟ أخذه الله وجنوده وألقاه في البحر، والله قادر أن يرسل شيئا من جنده ويأخذ هذه الدويلة وحلفائها وينقيهم في البحر. أرسل على ثمود صيحة صاحها الملك فتشققت قلوبهم في صدورهم، والله قادر أن يرسل ريحا عظيمة فتأخذهم وتلفهم وتقطع أجسادهم في صدورهم وتقطع قلوبهم في صدورهم. فالذي يسلي المسلم أن يتذكر هناك من هو أكبر منهم طغيانا وأكبر منهم قوة وعتادا، فماذا فعل الله بهم؟ وكانوا أكثر بالمؤمنين تنكيلا، يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فرعون تجرأ. فلو جاء اليوم من يقول أنا أقوى دولة في العالم، أنا قوي لا يغلبني أحد، فإنه وصل إلى الخطوة الأخيرة من خطوات الانتقام، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الأولى لما قال ما علمت لكم من إله غيري، والآخر لما قال أنا ربكم الأعلى. فهذه حقيقة تنزل على المؤمنين كالثلج. تأملتم أصحاب الأخدود كيف أحرقوا؟ ولكن هذه سنة الابتلاء في حياة المؤمنين. لا تقول ليش وكيف ونحن المسلمون متى تستنصر لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ إنهم كان الرجل من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ويوضع المفرق على رأسه فيفرق فرقتين لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. هذا الذي نحن فيه اسمه استعجال. هذا استعجال، نعم، لأن وعد الله إذا جاء لا يؤخر، كما باء بها فرعون وكما باء بها قوم ثمود. قال ربي بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا أي كفار قريش يكذبونك، لن يأتي نصر، لن ينصرك الله، لست على الحق، كل ما أتيتهم بآية يكذبوك. وتأمل قول الله تعالى فيه تكذيب، وكأنهم غمسوا في جميع التكذيب، فصار التكذيب ظرفا لهم، فحيثما التفت يمين أو يسار يكذب يكذب مهما فعلت. تريدون آية؟ أسري به إلى بيت المقدس، كذب لا نصدق حتى تصف لنا بيت المقدس. قال فقربه الله إلي فكأني أصفه وأنا أراه. فقالوا كذب، لن نصدقك حتى تفرق لنا القمر فلقتين. فدعا الله ففرق الله القمر فلقتين، فقالوا سحرتنا. لكن ما تستطيع تسحر أهل البادية، سحرت الذي حولك. إذا جاء أهل البادية سنسألهم هل رأيتم القمر انفرق فرقتين؟ قالوا نعم. قالوا سحر مستمر عم البادية والحاضر. ما يريد يؤمن يا أخي، ما يريد يؤمن. بل الذين كفروا في تكذيب، مهما حاولت منغمس في الكذب، فكيف نصبر على هذا التكذيب؟ كل ما دعونا للحق قام ناعق الباطل يدافع عن الباطل. دعونا للتوحيد، دعونا للفضيلة، دعونا لاتباع السنة، دعونا لترك النفاق وقول كلمة الحق، سمعنا أبواق التكذيب من كل مكان. هذا معه بوق إعلامي يكذب عليك، وهذا معه بوق آخر يكذب عليك، والناس صاروا يكذبونك. والحل في هذه؟ قال والله من ورائهم محيط. مهما كان هذا التكذيب الذي أحاطوا بك فيه، فإن الله من وراء هذا التكذيب محيط، محيط بعلمه، محيط بقدرته، محيط بعقوبته. فالإنسان لما يرى هذا الكيد الكبار الذي صار كالسحر يقلب الحق باطل، يأتون بكلمات مزخرفات ويجعلون المظلوم هو الظالم والظالم هو المظلوم، والفضيلة هي الرذيلة والرذيلة هي الفضيلة. يعني أصبحنا في يعني مجتمع نسأل الله السلامة يتكلم فيه الرويبضة وتنطق فيه قنوات الإعلام، وذا بحجج وبطرق وبمهارات غسل الأدمغة تجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا في أذهان كثير من الناس. فأي شيء يصنع العبد وهو في هذه الموجة من موجات التغريب والتكذيب، نقول ارتبط بالله وقلي قلبك بالله. مهما أحاطوا بنا حتى وصلوا إلى جيوبنا ودخلوا في جوالاتنا واستطاعوا أن فالله أحاط بهم أكثر من إحاطتهم بنا، والله يعلم خلجات أنفسهم قبل أن يتحدثوا بها وقبل أن يقولوها. فالمقصود ثقة بالله يا إخوة، هنا يزلزل التوحيد، هنا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله، هنا يبتلى المؤمنون ويزلزل زلزالا شديدا، هنا يختبر الله أهل الإيمان. ما الزلزلة الشديدة؟ لما أحيطت المدينة وقال المنافقون ما يستطيع أحدنا أن يذهب يبول ومحمد يزعم أنه يفتح فارس والروم. نعم نصدق ونؤمن. وأحدهم يقول بيوتنا عورة وأنتم تزعمون أننا نأسر بنات الأصفر. هنا يحيط بك التكذيب، فتعلم أن الله من وراء هذا التكذيب محيط. فيأتي الله بريح تحيط بكل الكفر وترميهم بعيدا عن المسلمين وجنود لم تروها. فنحن بحاجة يا إخوة لهذه المثبتات، بحاجة لمن يذكرنا بها، لأن الحقيقة أحيانا يغفل الإنسان عنها فيتضعضع توحيده وإيمانه. فإذا ذكر بها كأنما قشعت سحابة شك من أمام عينيه. كثرة ما تمطرنا وسائل الإعلام يصبح الإنسان يتزلزل من تحته وهو جالس في مكانه. تكذيب عظيم. وما ينشرون إلا الباطل ويكتمون الحق حتى يشك الإنسان، لكن المؤمن المستيقن يؤمن والله من ورائه محيط، أن الله سيحيط بكل هذا المكر الكبار. إذن ما الواجب علينا؟ الثالث قال بل هو قرآن مجيد. علينا أن نلزم هذا القرآن، هو الذي يثبتنا، هو الذي يطمئننا، هو الذي يقص علينا قصص الجنود فرعون وثمود وماذا فعل الله بهم، ويقص لنا أصحاب الأخدود، هو الذي يدلنا ماذا نفعل، نعتصم بمن، نلجأ لمن، بالله الذي من ورائه محيط. الله الله في القرآن يا أخوة، كل ما فزعكم حزن الجأوا القرآن، وكل ما فزعكم خوف الجأوا القرآن، وكلما أشعرتم بحيرة الجأوا القرآن، فإن فيه خبر من قبلكم وفصل ونبأ من بعدكم وحكم وفصل ما بينكم، الجأوا للقرآن وأعظم بالقرآن المجيد، المجيد الذي بلغ قمة الشرف، وعلى شرف ما فيه في لوح محفوظ لا يصيبه أي تخريب أو أي تغيير، لأن الله حفظه سبحانه وتعالى، فهو محتمل على كل الخير وحفظ أن يصيبه أي سوء أو شر في لوح محفوظ. قيل هو اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب، في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، في لوح محفوظ. يلا صل بالآية التي بعدها، صل بالآية التي بعدها، صل بالبسملة، في لوح بالكسر ولا بالضم؟ قراءتان، قراءة بالضم، في لوح محفوظ، فيكون الوصف يرجع للقرآن، بل هو قرآن مجيد محفوظ. فالمحفوظ من هو؟ القرآن. وفي قراءة بالكسر في لوح محفوظ، من هو المحفوظ؟ اللوح، اللوح محفوظ. وإذا كان اللوح محفوظ والقرآن في لوح محفوظ، إذا القرآن أيضا إيش؟ محفوظ. فالمعنى الثاني يشمل الأول، المعنى الثاني يشمل الأول، أن اللوح محفوظ وبالتالي القرآن محفوظ أيضا. وقراءتنا نقرأ بها بالكسر أو بالضم، في لوح محفوظ أو في لوح محفوظ. هل محفوظ يعود على القرآن؟ قرآن مجيد محفوظ. أو يعود للوح؟ لوح محفوظ. قراءتنا بالضم أم بالكسر؟ الذي يقول بالكسر يرفع يده. أي الحمد لله، ليسوا كثيرا الذين يقولون بالضم يرفعون أيديهم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. لا يكاد أحد رفع يده. إذن هي راجعوها في القرآن، ارجعوا لها، انظروا هل هي بالكسر. الذين ما شاء الله كتبوا سورة البروج يعرفون، يعرفون هل هي بالكسر أم بالضم. الذين كتبوا سورة البروج يعرفون هل كتبوها بالكسر أم بالضم. أسأل الله العون. إذن هذه سورة عظيمة يا إخوة، نحن أحوج ما نكون إليها، خصوصا في زمن الاستضعاف هذا. ولذلك من المناسب أن الإنسان إذا ألقى كلمة أو خطبة أن يفسر هذه السورة ويبين ماذا يدل الناس إليه. والله دلنا في هذه الآيات مع شدة التعذيب وشدة التكذيب إلى ثلاث. الأول أن نتذكر ماذا فعل الله بالمكذبين من قبل الذين عذبوا المؤمنين، وخصوصا فرعون وثمود. والثانية أن نعلم قوة الله وأنه أقوى من كل قوتهم، بل هو محيط بهم وبقوتهم وبمكرهم. والثالثة أن نكثر من اللجأ إلى هذا القرآن، نكثر من اللجأ إلى هذا القرآن، فسنجد فيه ما يبين لنا ويثبتنا ويبصرنا ويطمن قلوبنا ويسلينا عما أصابنا كما نزل تسلية وطمأنة لنبينا صلى الله عليه وسلم. الله الله بهذه الثلاث، فإنها سر الثبات في زمن تحيط الأخطار بالأمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الثبات، وأن ينصر بنا هذه الأمة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد.